ما لا تحله الحياة من شعر لا خنزير أو غيره، ما لا تقول؟ الدباء طاوله لا، ولو لم يدبغ كان هو متصل متصل متصل بالنجاسة طيب. إذا يتغذى منه. هو يقول هذا مثل النبات نسميه، إيه؟ يقول هذا مثل النبات، يعني حياة غير حياة النفس الإنسانية أو الحيوانية. يعني إذا شعر الكلب مسني هذا رطب، كان رطبا، فترون أنه من الجنس. في تفصيل هنا، الرطوبة هذه هل هي طارئة أم نابعة؟ فإن كانت طارئة فليست نجاسة، وإن كانت نابعة فهي نجسة. ونحن نعلم أن الحيوانات ما بكون شعرها رطب، نعم يكون ناشف يعني. لكن إذا أصابها الماء كان رطبا. بدنا نبحث الرطوبة من أين كمان؟ لكن المعروف بداية أن الرطوبة في شعر الحيوانات كلها بيكون من الخارج مش من الداخل، فينظر إلى هذه الرطوبة التي جاءت من الخارج هي في عن نفسها طاهرة ولا نجسة. فإذا أصاب الماء شعر الخنزير أو الكلب، الماء طاهر وهو لا يتغير، فإذا ظهرت نجاسة في هذا الماء فتعرف أنت شو الحكم. أما مجرد الطروق